الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن هذه المساجد قد شرفها الله تبارك وتعالى وأعظم قدرها في الإسلام ونسبها إليه جل وعلا تشريفا وتعظيما فهي بيوت الله عز وجل وهي مساجده تبارك وتعالى لقوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقوله إنما يعمر مساجد الله هذا التعظيم الذي عظم الله تبارك وتعالى هذه البقاع من أرضه جل وعلا والتي هي أحب البقاع إليه كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب البقاع أو البلاد إلى الله تبارك وتعالى مساجدها وأول المساجد الذي بني على هذه الأرض هو المسجد الحرام الذي بناه خليله عليه السلام ثم المسجد الأقصى ثم سائر المساجد بعد ذلك وأول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته هو بناء مسجده هذا المسجد الذي أسس على التقوى هذا المسجد الذي تربى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا في أرض الله تبارك وتعالى يدعون إليه جل وعلا يبشرون وينذرون قياما بأمر هذه الدعوة المباركة وهكذا ينبغي أن تكون المساجد لأن الأصل في المساجد كلها هي تبع لهذه المساجد العظيمة، تبع لها في بنائها وتشييدها وصفة ذلك، وتبع لها فيما ينبغي أن تعمر به كما جاء في الكتاب والسنة، تبع لها في كل ما أمر الله جل وعلا به وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام. المسجد كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني عليه رحمة الله في الترغيب والترهيب، المسجد بيت كل تقي، تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. ولهذا فإن من بين أولئك السبع الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد لشدة حبه لهذه البيوت، لأنه مؤمن حقيقة الإيمان. ومن كان هذا حاله كان بيت الله جل وعلا أحب البقاع إليه، إذا دخله وجد السكينة ووجد الرحمة، إذا دخله ذكر الله عز وجل وعبده، إذا دخله تعلم علما ينفعه الله عز وجل به. ولهذا بنيت هذه المساجد ليذكر فيها اسم الله كما قال ربنا تبارك وتعالى، ولتقام فيه الصلاة. أما ما عليه المسلمون في هذا الزمان، والله المستعان أن المساجد أصبحت ناد من نواديهم، أو مقهى من مقاهيهم، أو ملعبا من ملاعبهم، نعوذ بالله جل وعلا من شر صنيع الناس، فهم يدخلونها ولا يتورعون فيها عن القيل والقال وعن الحديث عما لا يجوز الخوض فيه حتى في بيوت الخلاء يخوضون فيه في المساجد. والله قد بلغنا أن من الناس حديثه في المسجد: الفريق الفلاني واللاعب الفلاني، ما أتفه عقول الناس وما أسفههم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ناهيك عن ذلك التشويش الذي يحدثونه ورفع الأصوات التي يؤذون بها إخوانهم، وما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه عن رفع أصواتهم بالقرآن، لأنهم يؤذون بعضا من إخوانهم. ونهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نرفع أصواتنا في مساجدنا حتى بذكر الله وتلاوة القرآن، فكيف بغيره من الحديث، فكيف بغيره من الحديث. ولا أذكر أشياء أخرى ربما لا تغيب عنكم جميعا يدور الحديث فيها أو عنها في بيوت الله تبارك وتعالى. هذه البيوت التي تستحق كل التعظيم وتعظيمها من تعظيم شعائر الله جل وعلا، لقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما مفهوم الآية أن من لم يعظمها ولم يحترم آدابها ولم يأتي بها، هذا دليل على أنه حرم هذا الخير، على أنه ليس من المتقين عند الله تبارك وتعالى. هذه الآداب التي تبدأ من نيتك وقصدك إليها قبل خروجك من بيتك، قاصدا هذه البيوت، قاصدا مساجد الله تبارك وتعالى، قاصدا خير البقاع على وجه الأرض، أن تتطهر وأن تتطيب قبل خروجك، وأن تأخذ زينتك لهذه المساجد، لقول الله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإذا خرجت من بيتك ذاكرا ربك تبارك وتعالى: بسم الله توكلت على الله، ولا تخطو خطوة إلا تكتب لك بها حسنة وتحط عنك بها سيئة، تأتي هذه المساجد بالسكينة والوقار، لا تأتيها مسرعا ولا محرولا، ناهيك أن تأتيها جاريا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بعض الناس ربما يتأخر في قدومه للمسجد، فإذا سمع الإقامة أخذ يهرول أو يجري، فإذا دخل في الصف أخذ يلهث في صلاته، يشوش على من بيمينه وشماله، وهذا على خلاف السنة والهدي. السنة والهدي أن تدخل هذه البيوت بالسكينة والوقار، ذاكرا ربك تبارك وتعالى، مصليا على نبيك عليه الصلاة والسلام: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا دخلت فلا تبعد حتى تصلي ركعتين، أدب من الآداب وسنة من السنن المحفوظة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وتجلس حيثما ينتهي بك المجلس من غير أن تتخطى رقاب، ومن غير أن تشوش وتؤذي إخوانك. وإذا جلست تذكر الله تبارك وتعالى وتنتظر الصلاة، وقد بشرك النبي عليه الصلاة والسلام أنك في صلاة ما انتظرت الصلاة، أنك في صلاة ما انتظرت الصلاة. وإذا كنت كذلك فالواجب عليك أن تكون مؤدبا بآداب نبيك، وأن تكون مؤدبا بآداب هذه المساجد. هذا التأديب الذي يدل على تعظيمك لها، وتعظيمك لها إنما هو تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. هذه المساجد التي أمرنا الله عز وجل ببنائها، ونحن في بنائها مقتدون بخير خلق الله، بإبراهيم عليه السلام وبنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا كان مع أصحابه وهم يرفعون اللبن ويبنون هذا المسجد الذي كان في ذلك الوقت أعظم مسجد في تربية أهله وتعليمهم وتأديبهم، لأن المسجد الحرام آنذاك كان بين أيدي أهل الشرك حتى طهره الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وهو كذلك إلى يومنا هذا ويبقى كذلك إلى قيام الساعة، مسجد يبقى لتوحيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولما أمرنا ببنائها وحسن تشييدها نهانا أن نزخرفها ونهانا أن نتباهى بها حتى يكون قصدنا فيها هو إرضاؤه تبارك وتعالى، هو إرضاء الله جل وعلا. ولهذا